نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد وهدى إلى للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع الكريم الأخ صادق الهاشمي من الطائف، أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: كيف أحس بالخشوع؟ يعني كيف أستطيع أن أعيش لحظة الخشوع؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفع، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن الخشوع في الصلاة، أولا أعلم أنه كثير ما يسأل عنه، وأظن أجبنا عنه في أكثر من حلقة، وهو جدير الحقيقة بالسؤال والعناية كذلك أيضا، فأنا أشكر للسائل عنايته بهذا السؤال وهذا الأمر والموضوع، ولا سيما لأن الخشوع هو لب الصلاة. وحينما قال ربنا، حينما أمر ربنا سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، مما يدل على أن العبد إذا رزق الخشوع فإن الصلاة لا تكون كبيرة عليه، يعني لا تكون شاقة. ولهذا العناية بهذا الموضوع لا شك أنه مهم، ولهذا يعني وكما قلت سبق إجابات من المشايخ عن هذا السؤال، والعناية به كبيرة، ولهذا أنبه إلى بعض أمور لعلها إن شاء الله أن تعين على الخشوع. لا شك طبعا التعلق بالله، التعلق الصادق بالله عز وجل، والإخلاص في كل ما يأتيه العبد وما يذر، ثم المبادرة إلى الصلاة في وقتها. المبادرة بمعنى أنت لا تبادر إلا لأنك متهيئ، فأنت حينما يعينك الله وتكون من المبادرين ومبكرين والمتهيئين للصلاة، هذا لا شك أنه يعين على مزيد من حضور القلب، لأن الخشوع هو حضور القلب. ينبغي أن تعلم حفظك الله أن الخشوع هو حضور القلب، فما دام قلبك حاضرا في الصلاة فأنت خاشع، لأن الذي لا شك يعني يشكو منه الناس ونشكو منه جميعا هو الذهول والسهو في الصلاة والنسيان والانصراف الذهني والانصراف القلبي. فما دام أن الله أعانك فكان قلبك حاضرا، فإذا أنت إن شاء الله من الخاشعين. ولهذا يعينك على ذلك إن شاء الله المبادرة للصلاة في أول وقتها، وتجنب تأخيرها، وأيضا إسباغ الوضوء على المكاره، تحاول أن يكون وضوءك كاملا مسبغا، تتفقد أعضاء وضوءك وبحيث يصل الماء كل عضو وصولا كاملا، وعلى المكاره على المشاق إن كان في الحر الشديد أو في البرد الشديد أو نحو ذلك، أو في الليل أو في الأوقات التي يشعر الإنسان أنه يعاني بمشقة حينما يتوضأ. أيضا المحافظة على النوافل القبلية والبعدية، فإن هذا يعني يعين كثير جدا على الخشوع، واستحضار عظمة الله كما قلت قبل قليل، وخاصة الإخلاص، وأيضا الإقبال على الصلاة. احرص أن تقبل على الصلاة برغبة وحب وشوق، وهذا يا أخي يأتي بالتدريب، يعني حينما تدرب نفسك